إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، عندما يعظم الحب والبلاء ويشتد الضيق والخناق، عندما يكسر المرء بظلم الظالمين وعدوان المعتدين وجور الجاهلين، عندما يمتلئ القلب حزنا وكابة وتغلق العين دمعا وحزنا أمام صور الظلم، أمام صور الدماء والأشياخ لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، فيقف المرء عاجزا عن نصرة المظلومين من إخوانه من المسلمين. عندما يكسر المرء ويتجرع غصص الظلم والهوان ويقف المرء كئيبا حيرانا يتذكر حينها ألا من جاء من الله إلا أن ثمة إله الأولين والآخرين، يسمع النجوى ويكشف البلوى، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. حين ذلك، حينما يبلغ اليقين هذه القلوب، يتنزل مدى السماء بصدق الالتجاء، بصدق الدعاء والالتجاء. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، شرع الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء سلوى للمظلومين، انه سلاح المظلومين وغيات المستغيثين ومفزع المبشورين. اذا اغلقت دونهم الابواب وانقطعت عنهم الاسباب فلا مانع من الله الا اليه. يقول رب العزه والجلال: لا يحب الله الجار بالسوء من القول الا من ظلم، لا يحب الله الجار بالسوء من القول الا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. كان الله سميعا بما تقولون وبما تتحدثون، وهو عليم بالنوايا والسرائر والمقاصد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ان الله لا للمظلوم أن يدعو على من ظلمه. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، كان النبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه إذا أراد أن يدعو على ظالم أو أن يدعو لمظلوم وينصره لجأ إلى الدعاء وفزع إلى الصلاة وطرح بين يديه السحر قال وكان فجورا العشرة الأخيرة والمئات أن كثيرا من المظلومين قد أخطأ السبيل حينما لجأوا إلى وسائل غير مشروعة مطالبة بحقوقهم ونصرة على من ظلمهم وانتصارا على من ظلمهم ونسوا أنف السهام والأقوى الأسباب إنه صدق الالتجاء لرب الأرض والسماء. ذكر أهل التاريخ والسيرة عن الوزير الصالح يحيى بن محمد ابن أبي الأليل وبيرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لما استطال ظلم السلطان سعيد بن محمد السلجوقي وقال رأيت أنه من الصلاة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم علموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن حوادث التاريخ ملأ بالقصص والعبر التي جعلها الله عز وجل عبرة لكل معتد. فمن كان في ظلم الحجاج في ظلمه وعدوانه قتل أمة من الصالحين من الصحابة والتابعين عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهلك الظالمين.